نعم يا سليم. لا، لو قتل آلاف الآلاف النورية هذه ما نحتاج. ولهذا كان حسان بن ثابت رضي الله عنه قصائده في المشركين أشد من النبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.